Oi, como é que você erra? Şeyh Allah size mükemmel. هات الشيخ عبد الله، انا بحكي معكم باقي مسكر الميك. هات قال رحمه الله تعالى بقول اليوم زارنا الشيخ عبد الله الحريري، بقول ماله ساكت، ريته انا اللي حاط على نفسي. الله يسعدك. يلا السلام يلا، عليكم ورحمة الله، سلام ورحمة الله. كيف الحال شيخنا؟ يا هلا، انا بقول نورت الحتة بيه. الله يسلمك، نورك شيخنا، الله يسلمك، يحفظك، كيف الله حالك يرضى شيخنا؟ عنكم. يا هلا الله يبارك فيك، والله شيخ يلا. الفترة الماضية كان في ضغوط وشغل وكذا، ما كنت أقدر. عين الله، يعين الله، الله اي يسهل. والله طلعنا اول نهار وانا كان عندي ضغوط. شيخ يعني الله يرزقنا الصبر مثل صبركم ما شاء الله او عليكم، الثبات مثل ثباتكم. الله يسلمك. كان الله يسلمك. المؤتمر وكان مدري ايش واشياء. يا لطيف، يلا ما شاء الله، الله ينفع فيكم. سلمك يا رب. بكره يوم الطحان عندي، يعني ايش؟ بكرة مثل يوم الطحان في الصباح والمساء في شو اسمه شعب الدكتوراه في دراسات تقدم في العلل، فلذلك بروح متأخر. الله وعندي يعينك. التزام بعد المغرب. يلا يلا، الحمد لله. الله يعين طريق يلا الزرقاء. الحمد لله، الحمد لله. الله يا يعينكم. هلا، الله يسلمك. هات هات هات شغل. قال رحمه الله تعالى فصل، ونختم الجواب بفصل متعلق بعشق الصور وما فيه من المفاسد العاجلة والآجلة، وإن طبعا هذا كانت مهم في هذا الزمان يعني. قال وإن كانت أضعاف ما يذكره ذاكر فإنه يفسد القلب بالذات، نعم. وإذا فسد القلب فسدت الإرادات والأقوال والأعمال، وفسد ثغر التوحيد، وكما تقدم سنقرره إن شاء الله. قال والله سبحانه وتعالى إنما حكى هذا المرض عن طائفتين من الناس وهم اللوطية والنساء، فأخبر عن عشق امرأة العزيز ليوسف وما راودته وكادته به، وأخبر عن الحال التي صار إليها يوسف بصبره وعفته وتقواه، مع أن الذي ابتلي به أمر لا يصبر عليه إلا من صبره الله، فإن مواقعة الفعل بحسب قوة الداعي وزوال المانع، وكان الداعي هاهنا في غاية القوة، وذلك لوجوه: أحدها ما ركبه الله سبحانه في طبع الرجل من ميله إلى المرأة كما يميل العطشان إلى الماء والجائع إلى الطعام، حتى إن كثيرا من الناس يصبر عن الطعام والشراب ولا يصبر عن النساء، وهذا لا يذم إذا صادف حلا بل يحمد، كما في كتاب الزهد الإمام أحمد من حديث يوسف بن عطية الصفار عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، أصبر عن الطعام والشراب ولا أصبر عنهن. من هذه الثاني رواية جابها عشان إيش؟ يعني اللي هو حب إليهم داكم الطيب، وحب إليهم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. كيف؟ وقول حبب يعني ليس بإرادته، وإنما يريد شيء آخر، واضح؟ لكن ابن القيم راح دور على لفظة من كتاب الزهد يعني، ولذلك راقت له في هذا الموضع مع معرفته بالأصل طبعا، لا يخفى عليه الأصل، لكن يقول عشان يستدل أن بعضهم يعني يصبر عن الطعام والشراب ولا يصبر عن الهن. هذا هو، وهذا ليس يعني ليس في كل الناس، واضح؟ ليس في كل الناس. نعم، هات. قال رحمه الله تعالى الثاني أن يوسف عليه السلام كان شابا وشهوة الشاب وحدته أقوى. الثالث أنه كان عزبا ليس له زوجة ولا سرية تكسر ثورة الشهوة. الرابع أنه كان في بلاد غربة يتأتى للغريب فيها من قضاء الوطر ما لا يتأتى له في وطنه وبين أهله ومعارفه، ما يحصل عند المغتربين، نسأل الله السلامة. نعم، هات. قال الخامس أن المرأة كانت ذا منصب وجمال، بحيث إن كل واحد من هذين الأمرين يدعو إلى مواقعتها. السادس أنها يعني غير إما مواقعتها أو موافقتها، صير. هات. قال السادس أنها غير ممتنعة ولا آبية، فإن كثيرا من الناس يزيل رغبته في المرأة إباؤها وامتناعها لما يجد في نفسه من ذل الخضوع والسؤال لها، وكثير من الناس يزيده الإباء والامتناع إرادة وحبا، كما قال الشاعر: وزادني كلفا في الحب أن منعت، أحب شيء إلى الإنسان ما منع. فطباع النفس مختلفة، فمنهم من يتضاعف حبه عند بذل المرأة ورغبتها ويضمحل عند إبائها وامتناعها. وأخبرني الكلب إذا نهرت وانتهر. نعم، هات. صلى الله عليك. قال وأخبرني بعض القضاة أن إرادته وشهوته تضمحل عند امتناع امرأته أو سريته وإبائها، بحيث لا يعاودها. ومنهم من يتضاعف حبه وإرادته بالمنع، فيشتد شوقه كلما منع، ويحصل له من اللذة بالظفر نظير ما يحصل له من اللذة بالظفر بالضد بعد امتناعه ونفاره، واللذة بإدراك المسألة بعد استصعابها وشدة الحرص إعصابها. عند استصعابها. أبصير، يا الله، استعصائها. نعم، استعصائي. صلى الله عليك. قال واللذة بإدراك المسألة بعد استعصائها وشدة الحرص على إدراكها. قال السابع أنها طلبت وأرادت وراودت وبذلت الجهد، فكفته مؤنة الطلب وذل الرغبة إليها، بل كانت هي الرغبة الذليلة وهو العزيز المرغوب إليه. قال الثامن أنه في دارها وتحت سلطانها وقهرها، بحيث يخشى إن لم يطاوعها من أذاها له، فاجتمع داعي الرغبة والرهبة. قال والله ابن التاسع القيم رحمه الله يعني بتفنن. قال التاسع أنه لا يخشى أن تنم عليه هي ولا أحد من جهتها، فإنها هي المطالبة الراغبة، وقد غلقت الأبواب وغيبت الرقباء. قال العاشر أنه كان في الظاهر مملوكا لها في الدار، بحيث يدخل ويخرج ويحضر معها ولا ينكر عليه، وكان الأنس سابقا على الطلب، وهو من أقوى الدواعي، كما قيل لامرأة شريفة: من أشراف العرب ما حملك على الزنا؟ قالت: قرب الوساد وطول السواد، تعني قرب وساد الرجل من وسادتي وطول السواد بيننا. الحادي السواد عشر ولا السواد؟ عندي مفتوحة، الله يحسن إليك. لا، السواد يعني المسار والمناجاه، بقولوا بفسرها السواد. بعضهم قال قرب الوساد وطول السهاد، لكن هو قال وطول ايش؟ السواد، يعني بتكلموا كذا. ولذلك

وأدل على ذلك التقليد اللي حاصل أيضا، نسأل الله السلام. نعم هات. قال رحمه الله تعالى: فصل. ودواء هذا الداء القتال أن يعرف أن ما ابتلي به من هذا الداء المضاد للتوحيد إنما هو من جهله وغفلة قلبه عن الله، فعليه أن يعرف توحيد ربه وسننه وآياته أولا، ثم يأتي من العبادات الظاهرة والباطنة بما يشغل قلبه عن دوام الفكرة فيه، ويكثر اللجأ والتضرع إلى الله سبحانه في صرف ذلك عنه، وأن يرجع بقلبه إليه، وليس له دواء أنفع من الإخلاص لله، وهو الدواء أنفع الذي ذكر. وليس له دواء أنفع. صح صح صلى الله عليك. وليس له أنفع. نعم قال: وليس له دواء أنفع من الإخلاص لله، وهو الدواء الذي ذكره الله في كتابه حيث قال: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فأخبر سبحانه هنا أنه لاحظ مخلصين. طب المخلصين ايش الفرق بينه وبين المخلصين؟ المخلص من أراد الله بعمله، والمخلص من أراده الله لدوام إخلاصه. فيوسف عليه السلام اختبر اختبارات كثيرة وبان فيها إخلاصه، فإذاك صار مخلصا. وكثير من الأنبياء والرسل هكذا، كل الأنبياء والرسل هكذا، كما قال عن موسى: وفتناك فتونا ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي. إذن فلا بد من دوام الإخلاص، يعني ولا يكون دوام الإخلاص إلا إيش؟ يعرف الرب. ليعرف ربه حقا فإنه سيخلص له، لأنه الأصل هذا اللي هو الإخلاص تابع للمعرفة. لما تعرف ما تحتاج للتبيين، خلاص. لا، قال إنه من عبادنا المخلصين، يعني الله إيش أراده بشدة إخلاصه. ولذلك في قصة يوسف عليه السلام من أبلغ الرد، وأنه كان في غاية الإخلاص لما راودته التي هو في بيتها عن نفسه، يعني راودته عن نفسه أي عن مراد نفسه، ثم جاءت الآية وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله على طول. والمراودة أن تريد ما لا أريد، يعني كل الأمور محسومة. فقال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. أنا بعد كل هذا والإكرام اللي أكرمني به الله وما أعطاني وما وما وما أعصي؟ لا، إنه لا يفلح الظالمون، بكون ظالم لنفسي وظالم، وأنت بتكوني ظالم أيضا. هات، لذلك الأمر محسوم عنده. نعم هات. قال: فأخبر سبحانه أنه صرف عنه السوء من العشق والفحشاء من الفعل بإخلاصه، فإن القلب إذا خلص وأخلص عنه. لا، هذا التفسير إشكالي بهذه الطريقة. لا، صرف عنه أشياء كثيرة، والسوء ما يسوءه وليس قضية العشق. نعم نعم هات. قال: فإن القلب إذا خلص وأخلص عمله لله لم يتمكن منه عشق الصور، فإنه إنما يتمكن من قلب فارغ، كما قال: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكن. وليعلم العاقل أن من ديوان علقة الفحل.

فقال الآخر توله بالعشق حتى عشق، فلما استقل به لم يطق، رأى لجة ظنها موجة، فلما تمكن منها غرق، والذنب له وهو الجاني على نفسه، وقد قعد تحت المثل السائر: يداك أوكتا وفوك نفخ. يا لطيف، الطف بنا. يعني أخبار العشاق كثيرة، يعني وكتب في هذا كثيرون، كتبوا في أخبار العشاق، ويعني لم منها كتاب زكي مبارك مدامع العشاق، ومنها كتاب داود الأنطاكي تزيين الأسواق في أخبار العشاق، ومنها كتاب الإشفاق ببيان مصارع العشاق، ومنها مصارع العشاق لجعفر بن أحمد بن الحسين البغدادي، هذا من شيوخ الخطيب ترى بالمناسبة، هذا من شيوخ الخطيب، هذا الكتاب في مجلدين، كيف؟ ولذلك يعني كثيرة، فأخبارهم كثيرة، وموجود في زماننا أيضا، ومن كتابين وكتاب أيضا ابن النحاس اللي كتب مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق في فضائل الجهاد، ومشارع الأشواق إلى مصارع العشاق، وإيش استنى الله نسيت الآن، لابن النحاس من تلاميذ ابن كثير رحمه الله، أحمد بن إبراهيم النحاس، وفعلا هو ومثير الغرام إلى دار السلام. نعم، فهذا اللي حققه أخونا محمد إسطنبولي، وأخونا إدريس الديسي الله يرحم أخونا إدريس رحمة واسعة، توفي. وهذا الرجل لما كتب كتابه كان يعشق الجهاد، ولذلك استشهد كما كان يعني يريد، استشهد مجاهدا. نعم، فرحمه الله رحمة الله. نعم، إيش رحمه الله، فهذا الرجل يعني استشهد من تلاميذ ابن كثير، وله كتاب في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، كتاب قيم جدا رحمه الله. نعم، من تلاميذ الحافظ كثير، علم القرن اللي هو التاسع رحم الله، يعني ابن النحاس رحمه الله رحمة واسعة، ودمشق دمياط، وراح على أظن في استشهد في إسكندرية أو كذا، يعني لأن إسكندرية كان فيها رباط. نعم، شيخنا مثير الغرام إلى دار السلام، إلى دار السلام عن إيش بتكلم؟ عن فضائل الجهاد. اختلف عن الكتب. أيوه. مصارع العشاق يعني عشاق الشهادة في سبيل الله، عشاق الجنة. العشاق الثانيين، هذا على خلاف، وحقيقة لفتة عظيمة منه أنه وراد أن يقول زي ما في عشاق للدنيا وما فيها، في عشاق لمين؟ للآخر، طلب ما عند الله سبحانه وتعالى. وهذا حقيقة يعني منه رحمه الله رحمة واسعة، يعني لفتة عظيمة. ترى بالمناسبة حرم الكرة، هذا حرم إيش؟ الكرة، لعبة الكرة، لأنه يقول ما فيهاش فائدة للجهاد إلا الركض بس، أما شيء ثاني فيش. وصفها ترى كما يوصف، كما هي اليوم، تعرف. وهذا يعني رحمه الله 800 وشوي هو.